إلا بطريق هذه السنة المصطفى، وإلا وقع المسلمون فيما وقعت فيه من فرق الخارجة عن الفرقة الناجية، وذلك بأن القرآن كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن القرآن حمال وجوه، أي يتحمل عدة معاني، ولذلك قال ربنا عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر يا محمد لتبين للناس بسنتك ما نزل إليهم من القرآن الكريم. ففي هذه الآية ما يشير إلى أن فيها ما هو مبين وما هو مبين، فالمبين هو القرآن المنزل المكني عنه بالذكر، والمبين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخاطب بهذه الآية. ولذلك فلا سبيل إلى فهم القرآن إلا بالسنة والسنة الصحيحة، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمرين اثنين ليتحقق هذا البيان تحققا صحيحا. الأمر الأول، حذر أمته من أن يقولوا عليه ما لم يقل، ففي الحديث المتواتر عنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ آخر من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو الأمر الأول، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يتقولوا عليه شيئا حتى تبقى السنة كما تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كما فعلها أو كما أقرها. والأمر الآخر الذي نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته هو وجوب الرجوع إلى السنة كما يرجعون إلى القرآن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. بالجمع بين هذا الأمرين اللذين نبه النبي صلى الله عليه وسلم يمكننا أن نفهم الدين الذي جعله عليه الصلاة والسلام دواءنا من أدوائنا التي حلت بنا وأحاطت بنا من كل جانب. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر الذي أكني عنه هو التربية. بعد أن يقوم العلماء بهذا الواجب من التصفية، وقد بينت ذلك ما أعني بهذه الكلمة، أقول لا بد لهم من أن يقرنوا مع هذه التصفية تربية ذويهم ورعيتهم على هذا الإسلام المصفى، ذلك لكي لا نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. وقد قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك جاء الوعيد الشديد في حق من لا يعمل بعلمه. ولذلك قلنا في الحديث السابق الذي قال فيه عليه السلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فمن عمل عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فهذا الحديث يوجب علينا أننا إذا عملنا بديننا المصفى أن يكون عملنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أريد في نهاية هذه الكلمة أن أبين أن سبيل النهوض ينبغي علينا أن نبتعد عن المحرمات التي نعرفها يقينا، كبعض الأمثلة التي سبق ذكرها سابقا من المحرمات، من الشرك وقتل النفس بغير الحق والربا ونحو ذلك. لكني أريد أن أذكر الآن بالدعاء الأول الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث التبايع بالعينة، فإن هذا الداء هو مستشر في بعض البلاد، وأكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون. إن بيع العينة هو نوع من البيوع أو المعاملات الربوية التي لا يجوز التعامل بها، ومع الأسف إن بعض الناس يتعامدون بها على أنها من المعاملات الجائزة شرعا. وبيع العينة معروفة عند العلماء، وهي مشتقة من عين الشيء أي ذاته ونفسه. فيأتي الرجل مثلا إلى تاجر يبيع مثلا سيارات، فيسومه على سيارة ويشتريها منه بسعر تقسيط وليس نقدا، فيشتريها منه مثلا بعشرين، ثم يعود هذا الشاري بايعا فيقول للتاجر: هل تشتري مني هذه السيارة؟ فيعرف التاجر بأن الرجل يريد منه المال، فيتفقان على سعر دون السعر الذي اشتراه، فليكن مثلا بأقل بألفين أو ثلاثة، المقصود هو ضرب المثل. فيعود هذا الذي اشترى ثم باع قد سجل عليه العشرون ألف، وإنما أخذ أقل من ذلك بألفين أو أكثر. هذه المعاملة هي بيع العين التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصورة من الواضح جدا جدا عند من يبتعد عن اتباع الهوى، أو على الأقل اتباع ما اعتاده من بيع العينة، ذلك لأن الصورة الحقيقية المراد من هذا البيع إنما هو أن يأخذ بأقل مما سجل عليه. لا فرق بين هذه الصورة التي سكرت الربا فيها بالبيع، وبينما لو جاء إلى هذا التاجر وقال له أعطني 20,000 وأعطني 18,000 وأعطيك 20,000، كل المسلمين والحمد لله إلى اليوم يعتقدون جازمين أن هذه معاملة ربوية لا تجوز. لماذا؟ لأنه نقد أخذ أقل مما سجل عليه. ولكن ما الفرق بين هذه الصورة وبين بيع العينة؟ البيع هنا اتخذت وسيلة لاستحلال الربا. هذا هو الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث التي سبق ذكرها، وهو نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع السنن الذين من قبلنا. وذكر لنا اليهود بخاصة حينما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من هذه الطيبات المحرمة أيضا بنص القرآن هي الشحوم، وقد جاء في الحديث السابق لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. هنا نجد أن اليهود تلاعبوا بالحكم الشرعي، ألا وهو تحريم الشحوم. ربنا عز وجل حكيم عليم، بظلم اليهود حرم عليهم الشحوم، أي كان اليهودي إذا ذبح الشاة أو الكبش السمين أكل اللحم الأحمر فقط ورمى الشحم إلى الأرض ائتمارا منه بأمر الله عز وجل. ثم لم يصبر اليهود على هذا الحكم الشرعي فاحتالوا على استحلاله، فلوموا هذا الشحم. ذلك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فجملوها، أي ذوبوها، ألقوا الشحوم في هذه القدور وأوقدوا النار من تحتها، فأخذت الشحوم شكلا آخر وهو استواء الشحم كاستواء الماء، سطح مستوي. قومهم الشيطان وسول لهم وزين لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شحما، وهم يعلمون أنه لا يزال في طبيعة تركيبه وطعمه ولذته لا يزال شحما. إذن هم غيروا الشكل من أجل الأكل كما يقال في بعض البلاد، ولكنهم في هذا التغيير استحلوا ما حرم الله. لم يخص علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة استحلال اليهود لهذه الشحوم بهذه الحيلة، وما قص ربنا عز وجل قصة اليهود في احتلالهم الصيد للسمك يوم السبت بحصر السمك في الخلجان كما هو مذكور في التفاسير. ما قص الله علينا ذلك ولا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أجل التأريخ فقط، وإنما كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالعبرة هنا في القصتين، قصتهم مع السمك وقصتهم مع الشحم، ألا نقع فيما وقعوا من الاحتيال على ما حرم الله. فبيع العين حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي لا يقع المسلمون في احتيال الربا الذي صورته أن يستقرض أقل مما يسجل عليه، وهنا أيضا يستقرض أقل مما سجل عليه، ولكن وراء بيع شكل صورة، كما أن اليهود غيروا الشحوم حينما أذابوها شكلا. وأنا حين أقول هذا أعلم أن بيع العينة يحرمه كثير من العلماء، وكما أن بعضهم ممن لم يبلغوا هذا الحديث أو لم يصح عنده لأنه ليس من تخصصه يقول بجواز هذا البيع تمسكا بلفظ البيع، ولكن أهل العلم يعلمون أن مجرد ورود لفظة البيع في معاملة ما لا يجعل تلك المعاملة بيعا إلا إذا كان الشرع لم يحرمه. وإذا رجعنا إلى هذا الحديث وجدناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التبايع بالعينة أول مرض من الأمراض التي ساقها من بعده، ألا وهو التكالب على الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. فوجب إذن أن نعتبر بهذا الحديث وأن لا نقع في هذا المحظور أو في هذه الأدواء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لكي نعود كما أرادنا ربنا عز وجل أن نكون في قوله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا ما أردت أن أقوله بمناسبة هذه الأسئلة الطيبة التي وردت من هذه الجمعية المباركة إن شاء الله، جمعية القرآن والسنة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم أن نفهم الإسلام فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح، وأن يوفقنا حكاما ومحكومين للعمل بهذا الإسلام المصفى. أسأل الله عز وجل بأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يتقبل دعاءنا هذا وأن ينصرنا على أعدائنا جميعا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا وإياكم، بارك الله فيكم جميعا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يعيننا وإياكم وإلى الحق خطاكم. اللهم آمين، واستجاب الله دعاءكم. نعم. الإخوة الحضور تضع أسئلة زادت أو قربت إلى 150 سؤالا ما شاء الله. نحن نعرف يعني وقتكم وحرصكم الشديد على الوقت، وكله إن شاء الله في سبيل الله عز وجل. هو كذلك إن شاء الله. رغم أن نستخلف بعض أهم الأسئلة على حسب ما تيسر، أنا معكم. جزاكم الله خيرا. أقول يا شيخنا قبل أن أبدأ الأسئلة، وقد لاحظت عيون وحركات الإخوة الحاضرين

نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيرا.